هذا الحدث الجلل المفصلي من تاريخ أمتنا بل من تاريخ البشرية طرا استهلاكا بلاغيا وإنشائيا وخطابيا، ونشعر بعد ذلك براحة الضمير وكأننا أدينا ما علينا أو بعض ما ينبغي أداؤه علينا، وليس الأمر كذلك. ليختبر أحدنا نفسه إن نزوله عن كم من ضئيل جدا من النقود مثلا في سبيل الله شيء عسير على النفس. بعض المسلمين لا يخرجون زكاة أموالهم، صدقوا هذا. بعض أغنياء المسلمين الذين مولهم الله وأثراهم أيها الإخوة حتى أنهم يمتلكون الملايين يخادعون الله تبارك وتعالى وما يخدعون إلا أنفسهم بإخراج صدقات مرة هنا ومرة هنا، إلا أنهم لا يحصون ما عليهم من زكوات دورية أيها الإخوة سنوية أو غير سنوية، لكنهم يحافظون على رسوم الصلاة وعلى الجمعات خصوصا، يخرجون بأزيائهم وزينتهم بين الناس. ما هذا؟ ثم يلذ لهم أن يسمعوا حديث الهجرة، نبأ الهجرة، ويحتفلون بها بإيقاد السرج والشموع والأضواء المزينة أيها الإخوة، ويوزعون الحلوى على أولادهم وأولاد الجيران لأنهم مسلمون أتقياء. ولو نكب أحدهم في شطر يسير جدا مما ملكه الله لمات بالذبحة الصدرية، ربما لمات هما، لأصيب بالسكري، لكنه تعود أن يستهلك الحدث خطابيا وإنشائيا، نثر وشعر وقصص وحكاية، أوشك أكثرها أن يكون معلوما أيها الإخوة للجميع. في مثل هذا الموضع اعتدنا أن نكرر القصص، قصص طيبة وجميلة لكن للاستهلاك البلاغي والإنشائي لتزجية الأوقات. ليس هكذا أيها الإخوة. الهجرة حدث حقا جلل عظيم له نبله وشرفه وجلاله وقدسيته وفرادته. ومن هنا لاحظوا أيها الإخوة والأخوات أن القرآن الكريم، وهذا لم يلتفت إليه كثيرون منا للأسف، يحتاط لهذا المصطلح احتياطه للحدث ذاته، الحدث العظيم أيها الإخوة، ربما الأعظم في تاريخ هذه الأمة، يحتاط له كثيرا ويغار عليه. القرآن يغار على هذا المصطلح ولا يريد أن يشركه، لا يريد أن يأيض أو يصبح هذا المصطلح من باب المشتركات، يدل على معان كثيرة بوجوه متعددة. لا، القرآن لم يفعل هذا مرة، صدقوني، وهذا عجب، وهذا الذي قلت لكم لم يلتفت إليه من قبل. هذا درس دلالي جديد. القرآن تحدث عن الذين خرجوا وعن الذين أخرجوا، وهذا الخروج وذاكم الإخراج قد يكون في سبيل طلب الطمأنينة والمستقر أيها الإخوة، وقد يكون طلبا للرياء ومحادة الله ورسوله، قد يكون أيضا. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. هذا خرجوا قد يكون لياذا بالأمن وطلبا للمنجاة وهربا من الموت المحيق. ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. من بني إسرائيل خرجوا، لا يقال هاجروا. نحن نبتذل المصطلح القرآني، ننزله من عرش جلالته، نعم نبتذله ونكرهه على ما يريد الله تبارك وتعالى منه أن يدل عليه وأن يؤشر إليه. العقول المهاجرة، نحن في دار هجرة، نحن المهاجرون. عقول مهاجرة ماذا؟ هذه عقول مغتربة، عقول خارجة تطلب أرزاقها وتطلب أمنها ومنجاتها. هجرة ماذا؟ لماذا نبتذل المصطلح؟ تصبح هذه هجرة وهذه هجرة وتلك هجرة. ليس كل من خرج مهاجرا في سبيل الله. هل التفتنا كيف عرف القرآن الهجرة أيها الإخوة؟ والقرآن ليس من شأنه، لأنه ليس كتابا في التعاريف والحدود والمصطلحات، لكنه مع الهجرة بالذات آثر أن يعرفها تعريفا لم تنتبه إليه الأمة. القرآن عرفها الهجرة، لها تعريف قرآني، وهذا التعريف هو المفتاح الذي يمكننا من الدرس الدلالي الصائب والسليم لهذه المصطلحات، لمصطلحات الخروج والإخراج والهجرة. هذا هو المفتاح. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. إيا هنا ضمير منصوب طبعا مش للتحذير، يخرجون الرسول أي والمؤمنين، ضمير منصوب هذا من الضمائر المنصوبة، يخرجون الرسول وإياكم. ثم يقول إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، لأن ليس كل خروج هو جهادا في سبيل الله وابتغاء المرضى منه ولديه سبحانه. هذه هي الهجرة. الهجرة هي أن يخرج الإنسان، انتبهوا، يخرج الإنسان مع أنه أخرج، لا، موقف المهاجر الحق الصادق ليس موقفا سلبيا، أريد على الإخراج فخرج، فهو فعل وانفعال من المقولات العرضية، يصبح الموقف كله عرضيا، لا، إنه موقف جوهراني، ليس حتى جوهريا بل جوهراني، هكذا حتى النخاع أيها الإخوة، حتى الامتلاء، حتى قاع النفس والضمير والنية، أبدا هم أرادوهم أيها الإخوة على المهانة والخسف والذل والعذاب والسخرية والموت والاضطهاد والإخراج أيضا إن أمكنت فرصة. هذا الإخراج الذي عرض له القرآن وصوره على أنه شر من الحبس والسجن، الصيغة المصدرية، بل شر من القتل والإماتة أيها الإخوة. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أي ليأسروك سجينا، هذا شر، وشر منه أو يقتلوك بلا شك، هذا شر، وشر من الاثنين أو يخرجوك، إنه إعدام أدبي ومعنوي حقيقي للإنسان. ماذا يسوى الإنسان بغير أهله وترابه ووطنه وناسه ومراتع صباه سقى الله أيامها، ماذا يسوى؟ لكن في سبيل الدين، لا نقول في سبيل الآن أشياء أخرى، في سبيل الله والدين يهون كل شيء، ويصبح هذا الخروج الطائع المختار اليقظ البصير الواعي هجرة في سبيل الله، ابتغاء مرضات الله وجهادا في سبيله، إنه ضرب من ضروب الجهاد. ولذلك مفهوم الجهاد أوسع من مفهوم الهجرة. الهجرة أيها الإخوة أحد تعينات الجهاد. يقول إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، إنه ليس فعلا سلبيا إزاء فعل إكراه أيها الإخوة، كلا، إنه فعل مختار وقمن أيها الإخوة. أن أوضح الفرق، كيف؟ لم يضح الفرق بعد، هناك فرق واضح أيها الإخوة. ترى يا أخي المسلم وأخت المسلمة، لو أن أحد أولئكم المؤمنين الأوائل الأطواد الشوامخ اختار أن يرتد والعياذ بالله وأن يعود في دين قومه في وثنيتهم، أكانوا يضطهدونه بعد؟ كلا. أكانوا يلجؤونه إلى أن يخرج؟ كلا، بالعكس، كانوا يكرمونه ويشرفونه ويمجدونه، سيكون ورقة رابحة أيها الإخوة لزلزلة وإلباس عقائد الآخرين المؤمنين المستقيمي المسلك أيها الإخوة. كان يستطيع هذا، ولو قد فعل لبقي آمنا مستقرا معززا مكرما بين أهله وذويه في وطنه. إذن هل كان للمؤمنين الأوائل والمؤمنات خيار؟ كان لهم خيار، لكنه مكلف جدا في نظرهم، خيار أن يعودوا في ملة قومهم وينتهي كل شيء، لكنهم لم يفعلوا، آثروا أن يتركوا 100 يورو، 100,000 يورو، 1,000,000 يورو، كل شيء، أموالهم كلها، منازلهم، حتى لا نستهلك الحدث إنشائيا، نبتذله أيها الإخوة، نحن نبتذل الحدث، نفرغه من دلالته، يصبح شيئا مملا مكرورا، وهاجروا وفي الغار واختفى والحمامة والبيضة، ما هذا؟ ليس هكذا، حدث جلل رهيب جدا يفضحنا أمام أنفسنا، يعرينا، يجعلنا نقف هكذا عرايا أمام أنفسنا، أمام دعاوانا، دعاوى الإيمان والتقوى والصلاح والإصلاح والدعوة الإسلامية والتبشير وإرادة الأستذة والتعليم للبشرية جمعا، ليس أمثالنا إلا من رحم الله أيها الإخوة، من هو مهيئ أصلا أن يستوعب درس الهجرة، درس صعب جدا جدا، الذي لا يخرج زكاة ماله بالله وأنا على منبر رسول الله ليس قمنا ولا مهيئا أن يفهم ما هي الهجرة بالله العظيم، ليس مهيئا نفسيا، هل يبخل 100 يورو على من يستحقها من المعاويز والمحاويش؟ هذا يفهم درس الهجرة؟ يتحدث عن الهجرة؟ هذا يكتب فيها نثرا وشعرا؟ هذه أمة يمكن أن توالي وأن تتبرأ وأن تعادي وأن تجن على كرة قدم؟ نعم ممكن أن تفعل هذا، لكن على دين وعلى أوطان ومقدسات ومبادئ وتراث محمد صلوات ربي على محمد وآله وأصحابه وتسليماته أصبحت بعيدة من هذا. ولتسأل نفسها أيها الإخوة، ما هي خيارات وأولويات سياستها اليوم؟ السياسة والحكام ما هي خياراتهم؟ ما هي خيارات وأولويات قادة الفكر والتربية والإعلام والتعليم والثقافة في بلاد العرب والمسلمين؟ انظروا إلى خياراتهم في مناهج الدرس والتعليم وفي الفضائيات والصحف والمجلات والجرائد السيارة. انظروا إلى خياراتهم، أمة تنحط، أمة تهوي، لا تزال تهوي من حالق، أمة فيها المهرة، فيها مهرة كثر استطالت ألسنتهم وأصبح لهم منابر ومنائر للسخرية من دين الله، من كتاب الله، ومن رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم. والله العظيم من تراث الأمة، من تاريخها، من أمجادها، من همومها وجروحها وألامها وتباريحها. ثم بعد ذلك ترون الواحد منهم أعجز من أن يتقدم بجملة واحدة أو بخطوة واحدة أو بحركة وحيدة يتيمة في سبيل صلاح هذه الأمة المنكوبة. أمة منكوبة نكبت برجالها بكبارها وصغارها. اجلسوا مع المراهقين والمراهقات، مع الشباب والشواب، واستمعوا لهم بصدق، ما هي خياراتهم؟ ما هي قدواتهم؟ من هو قدوتهم؟ من هو مثلهم في الحياة؟ أصبحنا نرى المحجبات الآن حتى، وربما بعض الملتحين نراهم في الفضائيات، خيارات عجيبة جدا جدا. لا تمت إلى روح هذه الأمة. بأي معنى أخذ هذا الدين؟ من الذي علمه الدين على هذا النحو؟ دين يبدو أنه كحبة السكري يتناولها ثم يفعل كل ما شاء، يأكل كل ما شاء. لازلنا نهوي. ولذلك أيها الإخوة، لم يفتح القرآن العظيم يذكر بدرس الهجرة، بل بدروس الهجرة وبعبرة الهجرة على مدى القرآن المدني بطوله. بحسب المنظور البسيط كان ينبغي أن يذكر القرآن بهذا الحدث الكبير الجليل في أوائل ما نزل من السور المدنيات وانتهى الأمر في البقرة، انتهى. لكننا نجد حديث الهجرة في البقرة كما نجده في آل عمران وفي النساء وفي الأنفال وفي التوبة أيها الإخوة، نجده في النحل. ولذلك رأي جابر بن زيد رحمة الله عليه وقتادة بن دعامة أن آيات النحل من الآية تقريبا 41، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا إلى آخر السورة مدني، يقول النحل أولها مكي إلى الآية 41، ثم من بعده. لأن هذا القرآن أيها الإخوة وهذه الآيات، هذه الآيات من سورة النحل تناولت الهجرة غير مرة، في هذه الآية وفي الآية أعتقد 110، فقالوا هذه آيات مدنية، الهجرة لما تقع في مكة انتهى، خلص انتهت المرحلة المكية بالهجرة. فقال جابر بن زيد وقتادة من هنا إلى آخر السورة مدني. في النحل نجد إيه؟ حديث في الحج، في النور، في العنكبوت، في الحشر، في الممتحنة. وتذكروا أن التوبة من آخر السور القرآنية المدنية نزولا، معنى ذلك ظل القرآن يردد عبرة الهجرة وحديث الهجرة وحدث الهجرة باستمرار على طول الفترة المدنية، والنبي كذلك صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. وعودة إلى الفرق الدقيق أيها الإخوة بين الخروج كاستجابة لدافع ذاتي أو استجابة لفعل إكراهي الإخراج بغض النظر، وبين الهجرة في جلالها وفرادتها. هذا الذي خرج أيها الإخوة كما قلنا الدوافع مختلفة والخيارات مفتوحة، وهذا الذي هاجر الوضع مختلف تماما أمامه، مختلف تماما. أهل فلسطين يقال هاجروا والهجرة ولا، في الحقيقة لا نستطيع أن نقول إنها هجرة، إخراج من الأرض. أهل فلسطين أخرجوا من أرضهم، لكن ليس لإخراجهم روعة هجرة أصحاب رسول الله، لنكون واضحين حتى لا تمتهن المصطلحات. كيف؟ أهل فلسطين لم يكن أمامهم خيار أن تهودوا مثلا أو كفروا بدينكم أو فعلوا كذا وكذا وسوف نبقي عليكم في أراضيكم. أراضيهم هي المطلوب، هي المرام، لذلك لم يكن أمامهم خيار، إما أن يذبحوا وإما أن يفروا، ففروا. لم يهاجر فلسطيني بدينه أو لأجل دينه أبدا، هاجر بحياته، وهذا مشروع، أن يهاجر بحياته مشروع، طلب العمل مشروع، لكن هذه ليست هجرة، انتبهوا، ولا يقال عنها هجرة، خطأ قرآنيا، هذا يعتبر خطأ أيها الإخوة. وكل الهجرات الأخرى خطأ أن ننعتها بأنها هجرة قرآنيا. خروج إنها خروج في سبيل العلم، في سبيل الرزق، في سبيل المأوى والمستقر، طلبا للنجاة، للأمن، خروج نعم، أخرجوا من ديارهم أو خرجوا من ديارهم، لكن ليست هجرة. القرآن كما قلت يغار على هذا المصطلح، هذا مصطلح فريد جدا جدا، والقرآن يعوط وقد عرفه تحوطا أيها الإخوة وإعزازا له، عرفه قال إن كنتم خرجتم ولم يكتفي جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. هذا الخروج مقيدا بالقيدين يساوي الهجرة. فلو أردنا أن نعرف الهجرة قرآنيا هي الخروج من الأوطان والديار والأهل والأبناء والملك والعقارات أيها الإخوة جهادا في سبيل الله وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. هذه هجرة، هذه هجرة. ولذلك لا يمكن أن يقال إن الكفار هجروا المسلمين، القرآن لم يستخدم هذه الصيغة ولا مرة واحدة. ما رأيكم؟ أخرجوهم، نعم، ألجأوهم إلى الخروج، لأن الكافر لا يمكن أن يكون في قصده وخاطره أنه يريد أن يكسب المسلم جهادا في سبيل دينه وابتغاء مرضات ربه الذي يؤمن به ويكفر به الكافر. لا يمكن، لا يمكن. وإنما يخرجه لكي يضمحل ويذوب مع الأيام والسنين، ويضمحل ويتشتت وتخسر قضيته العقدية، قضية المبدأ والدين. هذا هدف الكافر بإلجائه إلى الخروج أيها الإخوة، فقط أن يعدمه أدبيا، أن يفنيه معنويا. لكن لا يقال أنه هجره، لم يهجره، هو أخرجه فهاجر. الاستجابة جاءت إيجابية واعية يقظانة، أخرجني فلم أخرج. إذا استخدمنا خرجت لابد أن أستخدمها أيها الإخوة مقيدة، فخرجت جهادا في سبيل ربي وابتغاء مرضاته. والقرآن استخدم هذا قليلا جدا جدا، لكن دائما يستخدم الهجرة أيها الإخوة. والعجيب أن القرآن لم يستخدم الهجرة بالصيغة المصدرية أو الإسمية، لأن القرآن هنا يركز على جانب الإنسان، على الجانب الشخصي في الحدث، ليس على الجانب المعرفي، ليس على الجانب المبدأ، على الجانب الشخصي. الهجرة هذه كسب بشري لبشر، أطواج، شوامخ، لأناس أقاموا البرهان على صدقهم، صدقوا الله ما وعدوه. قال تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه صيغة قصر، وهو قصر ادعائي كما يقول علماء البيان، هذا قصر ادعائي بسبب ضمير الفصل. لم يقل أولئك الصادقون، كان يمكن أن يقول أولئك الصادقون مبتدأ خبر، لا، لكنه أراد أن يأتي بصيغة القصر الادعائي بسبب ضمير الفصل، أولئك هم الصادقون. وهذا القصر الادعائي يفيد أيها الإخوة والأخوات التنويه بالمحل، بمحلهم الأعلى من الصدق، كأن صدقهم هو الصدق وما عداه فهو كذب. كأن الله يقول كل صدق مدعى غير صدق هؤلاء المهاجرين هو كذب. هل تريدون صدقا أفقع وأنصع من هذا الصدق؟ أن يترك بيته وأهله وماله. بعضهم ترك أهله لأنهم لم يسعدوه بمواطأته على دينه الجديد، لم يسعدوه، ظلوا على كفر وثنيتهم فتركهم، خلاهم وراح. الله أكبر، تترك زوجك وأولادك؟ زوجي وأولادي. تركت منزلك وأهلك وذويك وأموالك وذكرياتك، بلدك، وطنك، ترابك، روحك، وتركت أهلي أيضا. الله أكبر، شيء والله كبير. سمعت بعض الناس من ليس عنده ذوق في العربية وللأسف بدوافع اعتقادية فاسدة يقول ليس كل المهاجرين كانوا هكذا. الله يقول للفقراء المهاجرين، يتحدث عن فقرائهم. ألم تطرع على نفسك سؤالا، لكي يغض من قيمة بعض المهاجرين، ألم تطرع على نفسك سؤالا ما الفرق بين قوله تعالى وقد قاله للفقراء المهاجرين وبين قوله لو قاله للمهاجرين الفقراء؟ أنت لا تعرف مبادئ العربية؟ لما تقول للمهاجرين الفقراء، إيه هذا وصف لثابت موصوف. ما هو الثابت الموصوف؟ الهجرة، هاجروا. لكن منهم الفقير والقرآن شرفه بها، ومنهم الغني. وقد يسأل سائل أين الغني؟ إذا كان أغنى أغنياء المسلمين فيما بعده ابن عوف مملق، ذهب مملقا لا شيء عنده، ولا دينار ولا زوجة ولا شيء، المسكين، تعرفون قصته. لذلك الدقة القرآنية، الإحكام الإلهي، لم يقل للمهاجرين الفقراء فيفهم أن منهم أغنياء، لم يقل هذا، يفهم العربية، قال للفقراء المهاجرين، فالثابت أنهم كلهم فقراء، ووصفوا مع فقرهم الطارئ. الطارئ بماذا هذا؟ بالهجرة، حين هاجروا صاروا فقراء، تركوا كل شيء، لم يأخذوا أموالهم. وتعرفون قصة صهيب بن سنان، بخن بخن ربح البيع أبا يحيى، كلهم صاروا فقراء. وهذه الدقة القرآنية العجيبة، فرق بين المهاجرين الفقراء وبين للفقراء المهاجرين. ولذلك ذيأ الآية وختمها بالقصر الادعائي أولئك هم الصادقون، كأن الله يحذرنا أشد التحذير من أن نشكك أو نغمز صدقهم وحسن بلائهم في نصرة هذا الدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال أولئك هم الصادقون وكلهم فقراء، كلهم وافوا المدينة المنورة على منورها 1,000,000,000 تحية وسلام، وفوها فقراء مملقين لا شيء عندهم. في سبيل ماذا يا الله؟ يا رب كيف السبيل إلى رضاك؟ هذا سؤال عرفوا جوابه، ونحن نهزأ بالسؤال ونلعب بالجواب. من يسأل هذا السؤال؟ كيف السبيل إلى رضاك يا رب؟ كتيب للشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه. هم طرحوا هذا السؤال بصرامة وبجدة أيها الإخوة، بجدية على أنفسهم، وأجابوا عنه وبرهنوا الجواب بالصدق رضي الله عنه وأرضاه، وعلقت عليهم الميدالية، هذه ميدالية ربانية، أولئك هم الصادق. وحين سأله أعرابي جلف غليظ في حديث ابن عمرو قال له يا رسول الله ما الهجرة؟ الهجرة إلى أرض مخصوصة أم إلى قوم مخصوص أم إليك ما دمت حيا فإن مت انقطعت أم ماذا؟ فسكت عنه النبي سويع، ثم قال أين السائل؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال الهجرة أن تهجر ما نهى الله عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم الهجرة هجرتان، هجرة البادي وهجرة الحاضر، هجرة البادي وهجرة الحاضر، فأما البادي فإذا دعي أجاب وإذا أمر أطاع، وأما الحاضر فهو أعظمهما بلية وأعظمهما أجرا. عندهم يتخلى عنه أو وقع عليه خيار الترك في سبيل الله تبارك وتعالى، سنتخلى عنه لله، شيء صعب جدا. لكي ندرك صعوبته على الواحد أو الواحدة منا أن يسأل نفسه عن مقدار الصعوبة والعنت الذي يتكابده ويجده حين يريد نفسه على تغيير عادة مقبوحة ابتلي بها، كعادة شرب السجائر أو غيبة الناس أو السخرية منهم أو ترك الصلوات في أوقاتها أو النوم عن صلاة الفجر، عادة كبائر هذه والعياذ بالله، طريق جهنم. يقول صعب جدا جدا، حقيقة جربت هذا، يقول من الصعب جدا أنت مثل هذه العادة السخيفة أن تذبح نفسك بسيف الدخان، لا تستطيع أن تتركها، تذبح نفسك أنت وتحرق مالك ولا تستطيع أن تتركها ما شاء الله، وتقع في أعراض الناس القريب والبعيد ولا تستطيع أن تترك، تظن نفسك تستطيع أن تترك بلدك وأهلك ومالك وأموالك وكل شيء في سبيل الله؟ ولذلك رحمة الله وألطافه من رحمة الله ولطفه به أنه لم يبتلنا بمثل هذه الهجرة، ونسأل الله أيها الإخوة العافية، لأننا ضعاف، لأننا مخادعون متكلمون، نحن أساتذة الكلام، أساتذة التدبيج المقالات والخطب على المنابر، هذا هو. لكن الله وبعدله لا إله إلا هو لم يخلنا من ابتلاء آخر، ابتلاء نختبر به يوميا ربما في كل ساعة، إنه هجرة ما نهى الله عنه. الله سيقول لنا الهجرة الكبرى لم تستطيعوها، لم تتشرفوا بها ولم تبتلوا بها، طب الهجرة الصغرى هذه ماذا فعلتم بها؟ أن تهجر ما نهى الله عنه، تهجر الكبائر والذنوب والإصراع والصغار، لماذا لم تفلح في هذا؟ ثم تأتي تلتذ بحديث الهجرة، هجرة ماذا؟ عن, عن, عن, عن أي هجرة تتحدث أنت؟ وعن أي هجرة تستمع؟ تستمع لأي هجرة؟ ولذلك في صحيح البخاري والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وقد روى الإمام أحمد في مسنده برجال الصحيحين، وابن حبان في صحيحه، والبيهقي في شعب الإيمان، وابن عساكر في تاريخه، والطبراني في معجمه، وكثيرون كثيرون رووا من حديث عبد الله بن عمرو أيضا قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وفي حديث أبي داود الطيالسي أيها الإخوة أيضا من رواية عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي، رواية أخرى في حديث الأعرابي قال له أهجر ما نهى الله عنه ثم أنت مهاجر وإن مت في بيتك. تكون مهاجر أنت؟ ضاعت عليك الهجرة؟ بعض الناس هكذا يتهدد، آخ لو كنت في زمانهم، آه لا تقول هذا، لا تقول هذا، أنت تبتلى بأقل من هذا بكثير وتعجز وتخسر عنه وتخيب، تترك كل شيء؟ تظن هذا سهلا؟ ليس سهلا بالمرة. الحمد لله على عافيته، ونسأل الله المدد والقوة منه لا إله إلا هو، حتى نكون أو حتى يكون لدينا بعض الصدق الذي يحاج عنا يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. كملنا الكلام يا أخي، كملنا الدعوة من أنفسنا والله ومن غيرنا، إذا نصبوا القول قالوا فأحسنوا، ولكن حسن القول خالفه الفعل، والله المستعان. سؤال يطرحه بعض الناس، ولماذا لم يعد صلى الله عليه وسلم حين فتح الله عليه مكة أحسن فتح وأرحمه وأظفره وأشرفه، لماذا لم يعد إلى مكة؟ مسقط رأسه، موطنه الأصلي الأول، وأثر أن يعود ليدفن بين أنصاره وأشياعه من أهل المدينة رضوان الله عنهم أجمعين. بعض الناس مباشرة يقول وفاء وتطيبا وجبرا لخاطرهم، وهذا حسن لا بأس به، لكن دافع رسول الله أعظم من هذا، دافع رسول الله عالية جدا جدا، دافع رسول الله هكذا، وعبر عنه بشكل واضح على فكرة، وصح عنه هذا، هذا صح صحيح ثابت ما في كلام، دافع رسول الله ما خرجت عنه لله لا أريده، حتى الوطن يا رسول الله، حتى الوطن، الله أكبر، مكة تركتها لله، سأجعلها لله، لن أعود إليها. وكان يرثي لمن عاد من أصحابه ومات بمكة، يقول بائس هذا، يا ليته مات بمهاجره بدار هجرته. روى الشيخاني وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم كثيرون، فالحديث الصحيح ثابت بلا مثنوية بلا تردد، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما: جاءني صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع يعودني في مرض، فدخل علي وقد اشتد بي الوجع، فقلت يا رسول الله قد ترى ما بي من الوجع، وأنا إن مت فليس لي من يرثني إلا ابنة واحدة، أنا رجل ذو مال وليس لي من يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ واحد يقول لك لا، ابنة وحيدة مهيضة الجناح كثيرة الجانب، يا رسول الله لو تصدقت علي بالقليل حتى أعظم ثروتي فأضمن لها مستقبلا لمئة سنة إن شاء الله قادمة، كما يفكر أكثرنا الحمقى منا. أنا أقول لكم هذا أحمق، يجمع ويمنع ويبخل ويأخذ من حل ومن حرام، يؤمن مستقبل أضعتهم. تريد أن تؤمن مستقبل أولادك؟ أعط لله، أعط الكثير، أعطي ما يؤلمك، أعطي ما يصعب عليك فلا اقتحم العقبة. كل ما تعطي سهلا هذا ليس عطاء ذا معنى عند الله، انتبه، كل واحد بحسب ما عنده، واحد عنده خمسة ملايين، هذا لم يعطي 500,000 كلام فارغ حتى لا يؤلمه، ممكن يعطي، بس صعب جدا من يعطي 500,000، مستحيل، لكن تعطي مليون، 2 مليون، 3 مليون، سعد بده يعطي ثلثي ما عنده، تعطي 3 مليون وشوية من 5 مليون، ويحب هذا، هذا هو، هذا الذي يصعب فلا اقتحم العقبة، جهاد، مش تعطيني خمسة ملاليم من 5 ملايين دول تصدقت وأعطيت، مسكين أنا وتكفلت بكذا وكذا أسرة، لا لا، كل إنسان حسابه على قدي إن شاء الله، انتبهوا، كل واحد، فنسأل الله يكون حسابنا يسيرا، كل واحد حسابه على قدي، ما في لعب مع الله عز وجل. فسعد يريد أن يعطي ثلثي ماله، قال لا، قال يا رسول الله أعطي ثلث مالي، قال الثلث والثلث كثير، إنك أن، المصدرية مش الشرطية، إن، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يسعون الناس ببواطني أو ببطون أكفهم. قال يا رسول الله انظروا إلى الرجل الذكي المؤمن، أنا أقول لك أنا رجل ذو مال وليس لي إلا ابنة، تقول لي ورثتك، فهم رسول الله كلامه مش كلام هكذا مثل كلامنا حوشي بوشي هيك، ما في، كل كلام في موضعه، لم يقل إنك أن تذر ابنتك معناها لن ترزق غيرها، قال له ورثتك، فهم سعد، شوف الذكاء، النور الإلهي، يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، كأنه العمر معناها، يعني مش حموت المرض هذا وحاعيش، وأصحابي ماتوا في بدر في أحد وفي الخندق وكذا، مش حاب يعيش سعد، بده يموت حصل له، يلتحق بإخوانه، أخلف بعد أصحابي حزن. فقال له صلى الله عليه وسلم إنك إن تخلف بعد أصحابك يا سعد خير لك، ولعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، وإنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها أجرا ورفعة حتى ما تجعله في فمرأتك. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. شوف الروح الكبيرة، هذه الآمال، هذا ما يريد الرسول، هذا ما يريد من الدنيا، ما قالش أنا فرحان أنا كذا وكذا وكذا وفتح علي أو أصحابي الحمد لله تمولوا وأثروا وأصحبوا وأصبحوا رجال أعمال وأغنياء، لا لا لا لا، مش هذا هو أهم شيء، أن يختم لنا بالخير، أن يمضي الله لنا هجرتنا، ألا تبطل أعمالنا، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، إياك أن تقيس على ما مضى، إياك أن تعول على ما مضى، ركعت قبل 20,000 سنة 100 ركعة وتصدقت قبل 30 سنة ب100 يورو، إياك، انظر إلى نفسك الآن ماذا تفعل وماذا ستفعل، اترك الماضي، تمن على الله بماضيك،